ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بيّن الله عز وجل في هذه الآيات البينات كيف امتلأت قلوب القوم بالتوكل عليه، والذي هو جماع الإيمان كما قال سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أمر الله عز وجل الثلة المؤمنة أن يتوكلوا عليه جل وعلا، وأن يفوضوا أمورهم إليه، وأن تمتلئ قلوبهم بحسن الظن به تبارك وتعالى، وأن تمتلئ أفئدتهم ثقة به جل وعلا. وبين تعالى كيف أنه لا إيمان لمن لا توكل له، فقال الله جل الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. التوكل عباد الله هو الذخيرة الربانية والترسانة الإلهية التي واجه بها أئمة الإيمان جحافل الشرك وصناديد الصد عن سبيل الله. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ولما قالت عاد لهود عليه الصلاة والسلام: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي اجتمعوا على كيدي وما اتفقتم عليه فعدلوا به ولا تمهلون. ما الذي جرأه على ذلك؟ إنه الثقة بالله جل وعلا وحسن الظن به وجميل التوكل عليه، هذا الذي جرأه على ما تجرأ عليه، حتى قال عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وعلى الدرب جاء يعقوب عليه الصلاة والسلام، جاء على درب التوكل على الله قائلا: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وعلى منوال توكلهم نسج شعيب صلى الله عليه وسلم قائلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وعلى شاكلتهم كان عمر الفاروق رضي الله عنه، يوم أن علم أن الأمور كلها مردها إلى من هو فوق العرش، فكانت تلك الكلمة العظيمة التي سارت بها الركبان، وذلك يوم أن قال: أتظنون أن الأمر منها هنا؟ أتظنون أن الأمر مرده إلى الأرض أو إلى السيسي أو إلى رابعة أو إلى التحرير أو إلى الشعب أو إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أمريكا أو إلى العالم بأسره؟ أتظنون أن الأمر منها هنا؟ إن الأمر منها هنا، وأشار إلى السماء، وليس منها هنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان آية من آيات الله جل وعلا في عظيم وفرط توكله على الله، تلمس ذلك من خلال ذلكم الثناء العطر الذي يقطر توكلا على الله جل وعلا، والذي يهتف من حر قلبه عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم متعوذا بالله جل وعلا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، بعد قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كان عليه الصلاة والسلام آية في توكله على الله جل وعلا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوم أن ألقي في النار. وقد ذكر أنه قد جاءه جبريل وهو بين السماء والأرض صلى الله عليه وسلم، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ والمرء عندئذ بعيدا عن جماع الإيمان، يتعلق ولو بقشة أرضية. أما إبراهيم ومن كان على شاكلة إبراهيم فشعارهم وهجيراهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن عباد الله لا تزيده الفتن ولا الشدائد ولا أنواع الاضطهادات وأنواع الصد عن سبيل الله والمكر بالليل والنهار لصرف الناس عن دينهم، لا يرده ذلك عن دينه ولا يزيده إلا إقبالا على الله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولكم في ذلكم الشاب أسوة حسنة وقدوة طيبة، وذلك يوم أن ذهب إلى الدجال قائلا: أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به الدجال فقتل حتى أصبح شقين، ثم أحياه بإذن الله جل وعلا. وقال له الدجال تارة أخرى: أتؤمن بي؟ فما كان من المؤمن إلا أن ازداد بتلك الفتنة إقبالا على الله ورسوخا في دينه وتمسكا بعقيدته، حتى قال: والله ما ازددت فيك

هو التوكل على الله جل وعلا، والذي هو علم القلب بكفاية الرب، والذي منبعه حسن الظن بالله، وثمرته الرضا بالله وعن الله وعن قضائه وقدره، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا تقوم الأعمال العظام ولا المواقف الجسام التاريخية العظيمة إلا على ساق التوكل. يقول سهل التستري رحمه الله تعالى: التعبد باب من الورع، والورع باب من الزهد، والزهد باب من التوكل. فالتوكل إذن مقام سام ومنزلة عالية، الوصول إلى أهلها يفتقر ويحتاج إلى توكل على الله. فأنت في أمس الحاجة أن تتوكل على الله أن يلحقك بالرفيق الأعلى من زمرة المتوكلين. التوكل عباد الله محله القلب، وقد قرنه الله عز وجل بالعظائم وذوات الشأن، فقرنه جل وعلا بالعبادة والدعوة، فقال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقرنه عز وجل بالجهاد والنصر، فقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقرنه عز وجل بالحكم والشورى، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا. وإذا كان عامة البشر يتوكلون على الله عز وجل فيما يتعلق بحطام الدنيا من لقمة العيش أو كثرة المال أو حفظه أو نجاح الأولاد في دراستهم، فتوكل الصفوة من البشر وذروة سنام التوكل على الله عز وجل يتجسد في التوكل على الله في حفظ الدين ونصرة الدين وإقامة الدين والتمكين للدين وإعلاء كلمة الله. هذا هو توكل أذكياء العالم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما قال القوم ما قالوه إلا كثمرة عظيمة من ثمرات توكلهم على الله جل وعلا. والذي ذروة سنامه كما ذكرنا آنفا توكل المرسلين على ربهم جل وعلا في حفظ ونصرة دينه تعالى. ولذلك لما قال لهم قومهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. عباد الله، شجرة التوكل شجرة وارفة الظلال عظيمة الثمار، بيّن الله عز وجل في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تلك الثمرات اليانعات التي يجتنيها المتوكلون. ومن ذلك دخول الجنة وسعة الأرزاق. يقول عليه الصلاة والسلام في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام للجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل في الرقة والرحمة والشفافية، وقيل في حسن التوكل على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا تخرج جائعة، وتعود بطانا تعود وقد حصلت شبعا. من تلك الثمرات اليانعات الظفر بمحبة الله جل وعلا. وليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وقد قال الله جل الله: إن الله يحب المتوكلين. وحسب المتوكلين أن الله حسبهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله جل وعلا كان الله عز وجل حسبه وكافيه، ومن كان الله حسبه وكافيه فلا مطمع فيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر عزا فاجعل العز على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين وبمصر سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل